ولما كانت الحلقة 67 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد ففتحت باب السهر ومدت بساط السمر وجعلت تستأنف حديثها الموصول، والملك يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير شهلان لما خوف السلطان وأفهمه أن هذه التفاحة ليس وراءها أمان ولا راحة، فقد تكون مسمومة وقد تكون وراءها مؤامرة مرسومة. عندئذ أراد الملك أن يقطع الشك باليقين، فأمر بإحضار أحد المساجين حتى يجرب التفاحة فيه قبل أن يقربها من فيه. وبهذه الأوامر انطلق العبيد والعساكر فأحضروا له الشيخ صابر، وشطر الملك التفاحة شطرين وأطعمه أحد القسمين، ولم يدر السلطان أنه بدون قصد أو تدبير قد أدخل هذا الشيخ الفقير في ذلك السر الكبير. وهكذا اقتسم التفاحة صنفان من بني الإنسان، السلطانة والسلطان، وهذان الزوجان الفقيران وهما لا يعلمان. وهكذا صارت الأمور في قدرها المقدور، حتى مرت بضعة شهور وبدأ الوزير دوره المأثور. الله يجازيك يا أم ياسمين. طيب خلينا ساكتين. مين قالك ان احنا ساكتين؟ انا قايلك من زمان اني بستنى بس اما تفوت الايام، ولما ما يظهرش للتفاحة اثر يبقى لي معاه كلام. ما هو لو كان فيه حمل كان زمانه بقى. اهو ده الكلام. طب ومستني ايه؟ مستني الاخبار. اصلي بعت له الدرويش كعبار. سيدنا الدرويش اللي بيلبس الخيش. وازاي يقبل سيدنا الدرويش؟ ما تقوليش سيدنا الدرويش، انت بتغرك السبحة والخورة، ده ياكل النار الطايرة. وليه بس تعمل كده؟ ما دام الملك بيعتقد في الكلام ده نديله من ده. ادخل. مولاي الوزير. مين ده؟ الطواشي حبهان. هو انا ما قلتلكيش انه بيشتغل معانا؟ ده هو اللي بيجيب لي اخبار السلطانة. اقعد يا حبهان. هو الدرويش راح لمولانا وقابله في الجنينة وخلاه في ايده زي العجينة، وخرج من عنده وسابه لوحده. الوقت كلمة صغيرة منك هتخلي الملك يوافقك. قولي ايه اللي حصل بالظبط؟ دي حكاية طويلة يا مولاي. ازاي؟ احنا كنا قاعدين في الجنينة بنخدم في مولانا، سمعنا زيطة واردهانة. اوه سيبوني، انتوا ليه بتحشوني؟ استنى يا سيدة الدرويش. ما تحشونيش، انا لازم اقابله وبلغه الامر اللي جايله. طب بس نروح نقوله. ايه ده يا حبهان؟ مش عارف يا مولاي السلطان. مولاي السلطان؟ ايه يا مرجان، في ايه عندك؟ الدرويش كعبار عاوز يقابلك. سيدنا الدرويش؟ مش قلتلكم ما تحشونيش؟ اتفضل يا سيدنا الدرويش. اتحرك اول. طيب بس اتفضل. بقولك اتحرك. اتحرك ازاي؟ اتحرك لقدام قام واسمع الكلام. كلام ايه؟ اللي قالولي عليه. اللي هم مين؟ دستور دستور، الدنيا بتدور وكل واحد له. طيب بس اقعد ارتاح ارتاح. ناس تصدق في الارواح وناس تؤمن بالرياح وناس تعتقد في التفاح، ده كلام يصفى على مفيش مفيش. انت بتقول ايه يا سيدنا الدرويش؟ ما تاخذنيش، انا مش جايلك بخطري، انا مكلف يا ابني. ومين اللي كلفك يا سيدنا الشيخ؟ دستور دستور، الدنيا بتدور وكل واحد له دور. يا متجلي ارحم ذلي. طب بس قولي. اقولك يا ابني، انا جالي الهاتف في المنام وقال لي روح لكهلان ابن همام وقول له يتحرك لقدام اوام، يمكن يجيله بنت ولا غلام. يا سلام، ده كل الكلام. بس انا خلاص بلغتك عن اذنك. لا استنى، انا عايزك. انا خلاص بلغتك. انا عايز نصيحتك. فوق لنفسك، مين اللي حيورث ملكك؟ الشيء الوحيد اللي محيرني. خلاص سيبني، انت عايز ايه مني؟ انصحني. وهي دي عايزة نصايح يا ابني؟ اتجوز يعني؟ انت بتسألني؟ والسلطانة؟ اعوذ بالله من غضب الله. السلطانة ولا كلام لسياد؟ السلطانة ولا ملك البلاد؟ اعوذ بالله من غضب الله. اعوذ بالله من غضب الله. وبعدين خرج الدرويش كعبار وساب الملك على نار تجيبه أفكار وتوديه أفكار. أنا دلوقتي لما أروح أتكلم معاه شوية وأعرض عليه القضية، تلاقي الحكاية مستوية. دي هي كلمة والتانية. هاتي كيس من عندك يا جوهرة عشان حبهان. خيرك علينا يا مولاي. لا إزاي، اتفضل يا حبهان. ضروري يعني؟ أنا أعرف أكافئ اللي يخدمني. ها، اما قوم بقى روح للسلطان، هتلاقيه في الديوان في اي مكان. دبرني يا وزير. لله الامر والتدبير. مش عارف اعمل ايه يا شهلان. تسمح لي يا مولاي السلطان. اتفضل. انت يا مولاي متعلق باوهام، حكاية التفاحة دي طلعت كلام في كلام. بكل اسف يا شهلان، ده اللي اثبتته الايام. طيب ايه رأيك؟ انا من زمان كنت عايز اقولك، بس كنت مستني اما الايام تثبت لك. وبعدين مرة تانية انا بعرض عليك ياسمين. ياسمين بنتك؟ خدمتك. ايه رأيك؟ طيب يا وزير. يعني موافق يا مولاي؟ ربنا يعمل اللي فيه الخير. انا خطير، ده شيء كتير، ده شرف كبير. بس اسمع يا شهلان، انا هعلن الخبر في كل مكان. لا لا، ما تستعجلش كده يا شهلان. عن اذنك يا مولاي. شهلان مرجان، يا عبيد، يا اعوان، يا مرجان، يا مرجان. جوهرة. شهلان. خلاص خلاص يا جوهرة. فين ياسمين؟ خلاص وافق السلطان؟ انا من النهاردة بقيت سلطان. وقلت له ايه؟ قلت له نعلن الخبر في كل مكان. وقال لك ايه؟ قال لي انتظر يا شهلان. سيبك منه، على ودنه، مفيش الا يشاور عقله ولا يرجع في رأيه. يعني هتعمل ايه؟ هسجلها عليه. ازاي؟ ده انا هخلي الرايح يقول للجاي. مولاي مولاي حبهان، مبروك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. لكن انت علمت ازاي؟ مالكش حق يا مولاي. هو في حاجة تستخبى على حبهان؟ بس ليه السلطان مش عايز تعمل اعلان وتعرف دي كمان؟ شفت يا شهلان. لازم تحاسب من مولانا، انا عارفه انه بيحب السلطان. تمام تمام، هو ده الكلام. انا هروح دلوقتي اطلع اوامر للعبيد والعساكر يعملوا زينة ونزل منادي في المدينة، يا رايحين يا جايين، السلطان اتجوز ياسمين. مولانا. سلطانة. مالك يا مولانا؟ مفيش مفيش يا سلطانة. انت يعني عايز تزعلني؟ انت اللي عايزة تزعليني. طب عينك في عيني. اعملي معروف سيبيني. طب ازعل زي ما انت عايز، بس ما تزعلش مني. ده شيء غصب عني. ما هو مش معقول تبقى انت زعلان وانا فرحانة. قوليلي يا سلطانة. ايوة يا مولانا. انت عارفة ان الظروف بتتحكم فينا. بالعكس، دي الظروف ويانا وربنا راضي علينا. لكن ايه يا مولانا؟ مفيش مفيش يا سلطانة. طب مدام انت زعلان كده انا هفرحك. هو عاد في حاجة تفرحني؟ طب هات ودنك هنا عندي. ها؟ انا انت ايه؟ يظهر بالتفاحة ظهر اثرها يا مولاي. ازاي اخيرا يا مولاي؟ انا مش مصدق نفسي. المولود اتحرك في بطني. امتى الكلام ده؟ النهاردة. سلطانة. مولاي. ده خبر عظيم يا ملت كريم. انت من النهاردة هتكوني تحت ملاحظة الاطباء. انا هبعت لك كاهن الكهانة. انا هبعت اجيب شهلان الوزير. شهلان يا مرجان يا مرجان. وفي سرعة البرق انتشر هذا الخبر العظيم وسرى سريان النار في الهشيم. وعلم الوزير شهلان بما كان فأسرع إلى السلطان قبل أن يصله رسول السلطان. فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 164 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.